وأوضئها وأصرف وجهي عنها، فهل أديت حقها؟ قال: لا. قال: أليس قد حملتها على ظهري وحبست نفسي عليها؟ قال: إنها كانت تصنع ذلك بك، وهي تتمنى بقائك وأنت تتمنى فراقها. انظروا عباد الله إلى جواب عمر على لذلك الرجل الذي جعل ظهره مطية، حمل أمه على ظهره، لا تدخل الحمام، لا تقضي حاجتها إلا وهو حامل لها، يوضئها، يقوم برعايتها، يقوم بخدمتها، ومع ذلك يجيبه عمر بأنه لم يؤدي حقها. ورأى عمر رضي الله عنه رجلا يحمل أمه وقد جعل لها مثل الحوية على ظهره، حاجة كده يعني تلف ليجلس عليها، وهو جعل لها مثل الحوية على ظهره يطوف بها حول البيت وهو يقول: أحمل أمي وهي الحمالة ترضعني الدرة والعلالة. فقال عمر: لئن أكون أدركت أمي فوليت منها مثل ما وليت، أحب إلي من حمر النعم. وقال رجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حملت أمي على رقبتي من خراسان حتى قضيت بها المناسك، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا طلق من طلقاتها. هذا الرجل عباد الله حمل أمه من خراسان، بلد في الاتحاد السوفيتي تقريبا، حملها على ظهره وأتى بها ماشيا حتى أتى بها مكة، ثم طاف بها وطاف حول الكعبة، ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم ذهب بها من مكة إلى عرفات، ثم عاد من عرفات إلى منى، ثم عاد من منى إلى مكة، ثم طاف مرة ثانية وسعى. حملها على ظهره مئات الكيلومترات، ثم قام بخدمتها، ثم قال بعد ذلك لعبد الله بن عمر: أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا طلقة من طلقاتها، ولا طلقة واحدة من طلقات الوضع التي تلاقي الأم شدتها عند وضع الجنين. هذه الآثار تبين أن الإنسان مهما بالغ في الإحسان إلى والدي لا يستطيع أن يجازيهما. ولقد جاءت السنة وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الكثيرة فضل بر الوالدين وفضل الإحسان إليهما. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي يبايعه، فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. والأحاديث في ذلك كثيرة. فعن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يمد الله في عمره ويزيد في رزقه فليبر والدي وليصل رحمه. من أحب أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والدي وليصل رحمه. والأحاديث التي جاءت في ذلك كثيرة كثيرة. وبر الوالدين يكون بطرق كثيرة، من هذه الطرق طاعتهما فيما يأمران به ما لم يكن بمحظور، أن تطيع والديك فيما أمرك به ما لم يكن إثما، ما لم يكن مخالف للشرع، وتقدم أمرهما على فعل النافلة. إذا أمرك بشيء وكنت تريد أن تتقرب إلى الله بغير الفرائض بأي نافلة، بصلاة، بصيام، بأي شيء، وتعارض ذلك الشيء مع أمرهما، ينبغي أن تقدم أمرهما على فعل النافلة. ومن الأمور التي هي من بر الوالدين أن تجتنب ما نهي عنه، ما نهاك عنه أبوك أو أمك ينبغي أن تنتهي على الفور. ومن برهما الإنفاق عليهما، الإنفاق عليهما حتى لو كان لهما مال. ومن برهما التوخي لشهواتهما، التوخي لشهواتهما. ومن برهما المبالغة في خدمتهما، المبالغة في خدمتهما. ومن برهما استعمال الأدب والهيبة لهما، استعمال الأدب والهيبة لهما، فلا يرفع الولد صوته فوق صوت والديه، ولا يحدق إليهما النظر، ولا يدعوهما باسمهما، وينبغي عليه أن يمشي وراءهما لا أمامهما، إلا أن يكون يفعل ذلك ليميط عنهما الأذى. ومن برهما الصبر على ما يكره مما يصدر منهما، ينبغي للبار أن يصبر على ما يكره مما يصدر من الوالدين. وقد جاء عن أبي هريرة أنه أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ قال: أبي. قال: لا تسميه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. وعن طيلة قال: قلت لابن عمر: عندي أمي. قال: والله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. وعن هشام بن عروة عن أبيه في قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنع من شيء أحباه. وعن الحسن أنه سئل عن بر الوالدين فقال: أن تبذل لهما ما ملك، وتطيعهما ما لم يكن معصية. وعن عمر رضي الله عنه قال: إبكاء الوالدين من العقوق، إبكاء الوالدين من العقوق. التسبب في بكاء الوالدين يعتبر ذلك الأمر عقوق. وعن سلام بن مسكين قال: سألت الحسن، قلت: الرجل يأمر والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر. قال: بيسأله هذا السؤال، يقول له يعني الراجل يؤمر أبوه وأمه بالمعروف وينهاهم عن المنكر ولا لا؟ فقال الحسن: إن قبل ففعل، وإن كره فدعهما. وعن العوام قال: قلت للمجاهد: ينادي المنادي بالصلاة ويناديني رسول أبي، قال: أجد أباك. والمقصود بذلك بحيث لا تفوته الجماعة، يجيب أباه ثم يدرك الجماعة. وعن ابن المنكدر قال: إذا دعاك أبوك وأنت تصلي فأجب، والمقصود بذلك صلاة النافلة. وعن عبد الصمد قال: سمعت وهب يقول في الإنجيل: رأس البر للوالدين أن توفر عليهما أموالهما وأن تطعمهما من مالك. وعن عبد الله بن عون قال: النظر إلى الوالدين عبادة، النظر إلى الوالدين عبادة. هذه بعض الآثار التي جاءت عن السلف الكرام في الحث على بر الوالدين. وقد جاء في الحث على بر الوالدين تقديم الأم على الأب، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، يا رسول الله، أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟

وعن أبي حازم قال: قال عمارة: سمعت أبي يقول: ويحك، أما شعرت أن نظرك إلى والدتك عبادة؟ فكيف البر بها؟ فكيف البر بها؟ والأحاديث في ذلك كثيرة كثيرة. وثواب بر الوالدين جاء فيه أحاديث كثيرة. فعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة رهط يتماشون فأخذهم المطر، فأووا إلى غار في جبل، فبينما هم كذلك إذ انحطت عليهم صخرة فأطبقت عليهم. لما دخلوا داخل الغار يحتمون من المطر، سقطت صخرة ضخمة كبيرة فأطبقت عليهم الغار، لا يستطيعون تحريكها ولا يستطيعون رؤية السماء. فقال بعضهم لبعض: انظروا إلى أفضل الأعمال، إلى أفضل أعمال عملتموها، فاسألوه بها لعله يخرج عنكم. قالوا لبعضهم: انظروا إلى أحسن عمل عملتموه ابتغاء مرضات الله، فاسألوا الله بذلك العمل، توسلوا إليه بذلك العمل ليفرج عنكم ما أنتم فيه. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان كبيران، وكانت لي امرأة وأولاد صغار، وكنت أرعى عليهم، يعني أسرح بغنمي وأرعى وأجعل هذه الأغنام ترعى العشب، ثم أحلب من هذه الأغنام اللبن وأعود باللبن، فإذا أرحت غنمي يعني أرجعتها بدأت بأبوي فسقيتهما فلم آت حتى نام أبوي. يقول إن هو في مرة من المرات اتأخر ورجع باللبن، وكان لا يسقي أحدا قبل أبوي، فلما عاد لما رجع فلم آتي حتى نام أبوي، فطيبت الإناء ثم حلبت، ثم قمت بحلابي عند رأس أبوي والصبية يتضاغون يعني يبكون عند رجلي، أكره أن أبدأ بهم قبل أبوي، وأكره أن أوقظهما من نومهما، فلم أزل كذلك قائما حتى أضاء الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله لهم فرجة فرأوا منها السماء. هذا الرجل فعل ذلك ابتغاء مرضات الله، فكان بره بوالدي سببا في نجاته من بعض مصائب الدنيا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة، فسمعت قارئا يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك البر، كذلك البر. فكان أبر الناس بأمه، كان حارثة بن النعمان أبر الناس بأمه، ولذلك رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة وسمعه وهو يقرأ القرآن. وعن مكحول قال: قدم وفد الأشعريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفيكم وجرة؟ قالوا: نعم، وحدة اسمها وجرة. أفيكم وجرة؟ قالوا: نعم. قال: فإن الله تعالى أدخلها الجنة ببر والدتها وهي مشركة، يعني الأم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه المرأة أدخلها الله تبارك وتعالى الجنة بسبب برها لوالدتها، مع أن أمها كانت مشركة، أم هذه المرأة كانت مشركة. ثم حكى النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك، قال: أغير على حيها، يعني جيش من جيوش المسلمين أغارهم على الحي اللي فيه هذه المرأة اللي اسمها وجرة. فإذا بوجرة هذه تحتمل أمها تشتد بها في الرمضاء، شالت أمها على ظهرها وجرت بها لتنقذها من الجنود، فاحتملت أمها تشتد بها في الرمضاء، فإذا احترقت قدماها جلست وأجلست أمها في حجرها وأظلتها من الشمس، فإذا استراحت حملتها. هذه المرأة مع أن المرأة كانت مسلمة إلا أن أمها كانت كافرة، ومع ذلك كانت هذه المرأة بارة بأمها. لما حصل أن أغار بعض جيوش المسلمين على حي هذه المرأة، حملت تلك المرأة أمها على ظهرها وانطلقت بها لتنقذها وتأخذ بها بعيدا عن المعركة. حملتها وظلت تمشي بها في الصحراء شديدة الحرارة حتى أن قدماها احترقت أثناء سيرها، فكانت تستريح كل فترة، وكلما استراحت جلست وأجلست أمها في حجرها وأظلتها من حرارة الشمس، فإذا استراحت حملتها ومشت مرة أخرى، ولذلك أدخلها الله تبارك وتعالى الجنة ببرها لوالدتها. وقد كان ذلك الأمر عباد الله، أمر بر الوالدين، كان الصحابة الكرام يطبقون ذلك الأمر تطبيقا عمليا، وقد جاءت آثار وأحاديث كثيرة تبين أن هؤلاء الصحابة الكرام كانوا من أبر الناس بأمهاتهم وآبائهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر من كان في هذه الأمة بأمهما، عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان رضي الله عنهما. فأما عثمان فإنه قال: ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت، ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت، تواضعا لها وحبا لها وبرا بها. وأما حارثة فإنه كان يفلي رأس أمه ويطعمها بيده، ولم يستفهمها كلاما قط تأمر به حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج ما أرادت أمي. حارثة كان بيفلي رأس أمه وكان يطعمها بيده، ولكانت لما تأمره بأي أمر اذهب إلى كذا افعل كذا كان لا يستفهمها، لا يقول لها ماذا تقصدين، بل من بره كان يقوم على الفور ثم يسأل من كان جالسا ماذا أرادت أمي، ما تريد أمي. وعن أبي هريرة أنه كان إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه فقال: السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا ولدي ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. وإذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك. وعن أبي أمامة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يلي حمل أمه إلى المرفق وينزلها عنه، وكانت مكفوفة، كان بيحملها على ظهره. وعن ابن سيرين قال: بلغت النخلة 1000 درهم، بلغ ثمن النخلة في ذلك الوقت 1000 درهم، فنقرت نخلة من جمارها، قطع نخلة عشان يأخذ الجمار بتاعه، فقيل لي: عقرت نخلة تبلو كذا، يعني قطعت نخلة ثمنها 1000 درهم وجماره بدرهمين، يعني الجمار بتباع بدرهمين، فازاي تقطع نخلة ب1000 درهم؟ قلت، جاوبهم وقال: قد سألتني أمي ذلك، ولو سألتني أكثر من ذلك لفعل. وعن سفيان الثوري قال: كان ابن الحنفية، اللي هو محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب، وأمه غير فاطمة ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان ابن الحنفية يغسل رأس أمه بالخطمة ويمشطها ويخضبها، كان بيغسل رأسها ويسرحها ويخضبها، يعني يغير الرأس بلون آخر. وعن الزهري قال كان الحسن بن علي، كان الحسن بن علي لا يأكل مع أمه وكان أبر الناس بها. فقيل له في ذلك، يعني الناس عتبوه لأنه كان بار بأمه ومع ذلك كان لا يأكل معه، فقال أخاف أن آكل معها فتسبق عينها إلى شيء من الطعام وأنا لا أدري فآكله فأكون قد عتقتها. خايف أحسن عينيها تيجي على حاجة